بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 22. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. طبعا يقصد يعني هل يصح صومه أو لا يصح، ولم يجزم بالحكم للخلاف الذي سيظهر يعني في الأحاديث، وإن كان الصحيح والظاهر والعلي الجمهور إن هو يعني يصح صومه يعني سواء كان من احتلام أو من جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وابن قعنب الإمام القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن اللي هو ابن هشام بن المغيرة أحد فقهاء المدينة السبعة قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة الحديث. الحق هذه الحق تحويل السند، يعني الإمام البخاري وصله المتن الذي سيأتي من طريقين، ده الطريق الأول. الطريق الثاني قال: حدثنا أبو اليمان، وطبعا لذلك رقم المرقم رقم 1925 و1926. وإن كان صحيح أن مدام الصحابي واحد راوي الحديث فيعتبر حديث واحد، يعني له أكثر من رواية. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن. فهنا بيلتقي مع السند السابق أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخبر مروان. مروان كان أمير على المدينة يعني لمعاوية رضي الله عنه. أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني ما يشترطش الاغتسال قبل الفجر. وكذلك المرأة الحائض يعني لو ارتفع الدم قبل الفجر يمكن أن تصوم وإن اغتسلت بعد الفجر. كذلك إنسان لو أصبح جنبا أو جامع أهله بالليل ولم يغتسل إلا بعد الفجر فصيامه صحيح. أن عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الحارث بن هشام: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. أن أبو هريرة كان يفتي بغير ذلك، أن اللي يصبح جنبا من أهله لا يصوم. فمروان كان أميرا فقال أمير على المدينة فقال: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة لميقات أهل المدينة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة أم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم. يعني طبعا عائشة أم سلمة أعلم بهذه الأمور يعني الباطنة أو الأمور التي لا يطلع عليها إلا الأزواج. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر يقول: والأول أسند، يعني أصح سندا، يعني الحديث الأول. يعني قول باب الصائم يصبح جنبا، أي هل يصح صومه أو لا، وهل يفرق بين العامد والناس أنه ناس أنه يغتسل، أو بين الفرض والتطوع أن يصح مثلا في التطوع لا يصح في الفرض. وفي كل ذلك خلاف للسلف والجمهور على الجواز مطلقا أنه يصح صومه سواء كان عامد تأخير الغسل أو ناسي أنه هو جنب يحتاج إلى الغسل، سواء كان ينوي صيام فرض أو تطوع. الجمهور على الجواز مطلقا لأن الحديث يعني صحيح صريح في ذلك. قول: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة، كذا أورده البخاري من رواية مالك مختصرا. وعقبه بطريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن، فأوهم أن سياقهما واحد، لكن ساق لفظ مالك بعد بابين وليس فيه ذكر مروان ولا قصة أبي هريرة. نعم قد أخرجه مالك في الموطأ عن سمي مطولا، ولمالك فيه شيخ آخر أخرجه في الموطأ عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن مختصرا، وأخرجه مسلم من هذا الوجه أيضا، وأخرجه مسلم أيضا من رواية ابن جريج عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أتم منه، وله طرق أخرى كثيرة أطنب النسائي في تخريجها وفي بيان اختلاف نقلاتها، وسأذكر محصل فوائدها إن شاء الله تعالى. قوله في رواية شعيب أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أي ابن الحكم، وإخبار عبد الرحمن بما ذكر لمروان كان بعد أن أرسله مروان إلى عائشة وأم سلمة، بين ذلك في الموطأ وعند مسلم أيضا من طريقه، ولفظه كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم، فقال مروان أقسمت عليك يا عبد الرحمن لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألنهما عن ذلك، فقال أبو بكر فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة فساق القصة. وبين النسائي في رواية له أن عبد الرحمن بن الحارث إنما سمعه من ذكوان مولى عائشة عنها، ومن نافع مولى أم سلمة عنها، فأخرج من طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض عن عبد الرحمن بن الحارث قال أرسلني مروان إلى عائشة فأتيتها فلقيت غلامها ذكوان فأرسلته إليها فسألها عن ذلك، فقالت فذكر الحديث مرفوعا قال فأتيت مروان فحدثته بذلك فأرسلني إلى أم سلمة فأتيتها فلقيت غلامها نافعا فأرسلته إليها فسألها عن ذلك فذكر مثله. وفي استدي نظر لأن أبا عياض مجهول هو طريق عبد ربه بن سعيد عن أبي عياض، فهذا مجهول يعني، فدي آفة السند. فإن كان محفوظا فيجمع بأن كل من الغلامين كان وسطا بين عبد الرحمن وبين كل منهما، وفي السؤال كما في السؤال كما في هذه الرواية، وسمع عبد الرحمن وابنه أبو بكر كلاهما من وراء حجاب، يعني كأنه يقول أن إيه ممكن يكون هو سأل وهم سمعوا أيضا الإجابة من وراء حجاب كان في رواية المصنف، ففيش حاجة لأبي عياض هذا المجهول، فيكون السند إيه صحيح. كان في رواية المصنف وغيره، وسأذكره من رواية أبي حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه عند النسائي، ففيه أن عبد الرحمن جاء إلى عائشة فسلم على الباب فقالت عائشة يا عبد الرحمن الحديث، انه سمع يعني انه سمع عائشة من خلف الحجاب يعني. قوله كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم، في رواية مالك المشار اليها كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام، وفي رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة وابي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة كان يدركه الفجر في رمضان جنبا من غير حلم، وستأتي بعد بابين. والنسائي من طريق عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي عنهما كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم. وله من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قال مروان لعبد الرحمن بن الحارث اذهب إلى أم سلمة فسلها، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا مني فيصوم ويأمرني بالصيام. قال القرطبي في هذا فائدتان، إحداهما أنه كان يجامع في رمضان في ليل رمضان يعني، ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا للجواز، والثاني أن ذلك كان من جماع لا من احتلام، لأنه كان لا يحتلم إذ الاحتلام من الشيطان وهو معصوم يعني منه، الأنبياء عموما معصومون من الاحتلام لأنه تلعب من الشيطان. وقال غيره في قوله من غير احتلام إشارة إلى جواز الاحتلام عليه إلا وإلا لما كان للاستثناء معنى. ورد بأن الاحتلام من الشيطان وهو معصوم منه، ووجب بأن الاحتلام يطلق على الإنزال، وقد وقع الإنزال بغير رؤية شيء في المنام، يعني قد يكون برؤية قد يكون بغير رؤية، وده بيفرق بين لو حصل الإنزال يعني في رؤية معينة لا يمكن أن تكون رؤية صلاح، لابد أنها تلاعب من الشيطان يعني. وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا يفطر، وإذا كان فاعل ذلك عمدا لا يفطر فالذي ينسى الاغتسال أو ينام عنه أولى بذلك. قال ابن دقيق العيد لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع، فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع لإزالة هذا الاحتلام هذا الاحتمال. قوله وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله في رواية النسائية من طريق أكرمة بن خالد عن أبي بكر بن عبد الرحمن فقال مروان لعبد الرحمن إلقى أبا هريرة فحدثه بهذا فقال إنه لجريء وإني لأكره أن أستقبله بما يكره فقال أعزم عليك لتلقينه من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي فقال عبد الرحمن لمروان غفر الله لك إنه لي صديق ولا أحب أن أرد عليه قوله وبين ابن جريج في روايته عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي سبب ذلك ففيه عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة يقول في قصصه قصص يعني تذكيره يعني أو في درسه قصص لهم المذكرون يعني ومن أدركه الفجر جنبا فلا يصم قال فذكرته لعبد الرحمن فانطلق وانطلقت معه حتى دخلنا على مروان فذكر القصة أخرجه عبد الرزاق يعني هم لما سمعوا أبو هريرة بيفتي بذلك أن اللي يصبح جنبا يعني من أهله لا يصوم أو لا يصح صومه فذهبوا أخبروا مروان فأرسل يسأل أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما فذكر القصة أخرجه عبد الرزاق عنه ومن طريق مسلم ونسائي وغيرهما وفي رواية مالك عن سمي عن أبا بكر أن أبا هريرة قال من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ولنسائي من طريق المخبري كأن أبا هريرة اجتهد يعني أو أفتاه يعني واحد يعني لا علم له أو عائشة وأم سلمة طبعا أدرى بهذه الأمور الباطنة كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم وله من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة يقول من احتلم من الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصوم ومن طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا هريرة كان يقول من أصبح جنبا فليفطر فاتفقت هذه الروايات على أنه كان يفتي بذلك وسيأتي بيان من روى ذلك عنه مرفوعا في آخر الكلام على هذا الحديث قوله لتفزعن كذا الأكثر بالفاء والزاي من الفزع والخوف أي لتخيفنه بهذه القصة التي تخالف فتوى وللكشمهني أحد روايات الصحيح لتقرعن بفتح فقاف وراء مفتوحة أي تقرع بهذه القصة سمعه يقال قرأت بكذا سمع فلان إذا أعلمته به إعلاما صريحا قول مروان يومئذ على المدينة أي أمير من جهة معاوية رضي الله عنه فكره ذلك عبد الرحمن قد بينا سبب كراهته قيل ويحتمل أن يكون كره أيضا أن يخالف مروان لكونه كان أميرا واجب الطاعة في المعروف وبين أبو حازم عن عبد الملك بن أبي بكر بن أبي بكر عن أبيه سبب تشديد مروان في ذلك فعند النسائي من هذا الوجه قال كنت عند مروان مع عبد الرحمن فذكروا قول أبي هريرة فقال اذهب فاسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال فذهبنا إلى عائشة فقالت يا عبد الرحمن أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فذكرت الحديث ثم أتينا أم سلمة كذلك ثم أتينا مروان فاشتد عليه اختلافهم تخوفا أن يكون أبو هريرة يحدث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروان لعبد الرحمن عزمت عليك لما أتيته فحدثته قوله ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة أي المكان المعروف وهو ميقات أهل المدينة وقوله وكان لأبي هريرة هناك أرض فيه رفع توهم من يظن أنهما اجتمع في سفر وظاهره أنهما اجتمع من غير قصد لكن في رواية مالك المذكورة فقال مروان لعبد الرحمن أقسمت عليك لتركبن دبتي فإنها بالباب فلا تذهبن إلى أبي هريرة فإنه بأرضه بالعقيق فلا تخبرنه قال فركب عبد الرحمن وركبت معه فهذا الظاهر في أنه قصد أبا هريرة لذلك فيحمل قوله ثم قد لنا أن نجتمع معه على المعنى الأعم من التقدير لا على معنى الاتفاق ولا تخالف بين قوله بذي الحليفة وبين قوله بأرضه بالعقيق لاحتمال أن يكون قصدا إلى العقيق فلم يجدا ثم وجدا بذي الحليفة وكان له أيضا بها أرض وقع في رواية معمر عن الزهري عن أبي بكر فقال مروان عزمت عليكم لما ذهبتما إلى أبي هريرة قال فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد والظاهر أن المراد بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوي جمعا بين الروايتين أو يجمع بأنه التقي بالعقيق فذكر له عبد الرحمن قصة مجملة أو لم يذكرها بل شرع فيها ثم لم يتهيأ له ذكر تفصيلها وسمع جواب أبي هريرة إلا بعد أن رجع إلى المدينة وأراد دخول المسجد النبوي قوله إني ذاكر لك في رواية الكشميني إني أذكر بصيغة المضارعة قوله لم أذكره لك في رواية الكشميني لم أذكر ذلك وفي حسن الأدب مع الأكابر وتقديم الاعتذار قبل تبليغ ما يظن المبلغ أن المبلغ يكرهه يرحمك الله. قوله فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل، ظاهره أن الذي حدثه به الفضل مثل الذي ذكره له عبد الرحمن عن عائشة وأم سلمة، وليس كذلك لما قدمناه من مخالفة قول أبي هريرة لقول عائشة وأم سلمة. أنه بيعتذر أنه الفضل حدثه، ولكن طبعا هم أعلم، يعني كما في الإيه قال وهن أعلم، كأنه رجع عن هذه الفتوى لما أخبر بأن عائشة أم سلمة يعني قالت ذلك. والسبب في هذا الإيهام أن رواية الشعري في حديث الباب لم يذكر في أولها كلام أبي هريرة كما قدمناه، فلذلك أشكل أمر الإشارة بقوله كذلك، ووقع كلام أبي هريرة في رواية معمر وفي رواية ابن جريج كما قدمناه، فذلك قال في آخره سمعت ذلك أي القول الذي كنت أقوله من الفضل. يعني هو الأوقاع في ذلك أن الفضل يعني بلغ في ذلك. وفي رواية مالك عن سمي فقال أبو هريرة لا علم لي بذلك. وفي رواية معمر عن ابن شهاب فتلون وجه أبي هريرة ثم قال هكذا حدثني الفضل. قوله هو أعلم أي بما روى، والعهد عليه في ذلك لا علي، يعني هو يعني وقع في رواية النسفية عن البخاري وهن أعلم، طبعا يعني خلاف وهو أعلم، يعني أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في رواية معمر في رواية ابن جريج فقال أبو هريرة أهما قالتا قال هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسفي، وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وزاد ابن جريج في رواياته فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عند النسائي أنه رجع. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتيا من أصبح جنبا فلا صوم له. وللنسائي من طريق عكرمة بن خالد ويعلى بن عقبة وعراك بن مالك كلهم عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة أحال بذلك على الفضل بن عباس، لكن عنده من طريق عمر بن أبي بكر عن أبيه أن أبا هريرة قال في هذه القصة إنما كان أسامة بن زيد حدثني، فيحمل على أنه كان عنده عن كل منهما. ويؤيده رواية أخرى عند النسائي من طريق أخرى عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبيه قال فيها إنما حدثني فلان وفلان. وفي رواية مالك المذكورة أخبرنيه مخبر، وظهر أن ذلك من تصرف الرواة، ومنهم من أبهم الرجلين اللي هم أخبراه يعني ومنهم من اقتصر على أحدهما طار مبهما وطار مفسرا، ومنهم من لم يذكر عن أبي هريرة أحدا، وهو عند النسائي أيضا من طريق أبي قلابة عن عبد الرحمن بن الحارث. ففي آخره فقال أبو هريرة هكذا كنت أحسب، يعني كأنه إيه رجع عن فتوى. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.